السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلبة سألوني عن صلاة التسبيح. تعرفون صلاة التسبيح؟ فحسب ما حققت لها أسانيد ولكن كلها ضعيفة. ويمكن لقائل أن يقول: ألا يقوي بعض هذه الأسانيد ببعض؟ فنقول نعم يقوي، ولكن في متنه نكارة، نكارة أي ليس له شبيه بالصلوات الأخرى. فإن قيل: ولكن عمل بعض السلف، منهم عبد الله المبارك، فنقول نعم عمل بعض السلف بصلاة التسابيح. فموقفنا نحن لا ننكر عليهم، كما أننا لا نعمل به لعدم صحته. يعني كونهم عملوا بهذا الحديث فلا ننكر عليهم، كما أننا لا نفعل به. هذا موقفنا، كما حققت ذلك في كتاب الجامع الكامل بالتفصيل، وذكرت جميع الأسانيد وذكرت فيها من العلل. والأمر الآخر، نريد أن نعلن للإخوة الحاضرين من يرغب في الحصول على المد المعدل بمد النبي صلى الله عليه وسلم وسنده، فعليه أن يكتب على ورقة اسمه كاملا الثلاثي واسم البلد وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، لأن سنة المد تحتاج إلى وقت، قد يستغرق شهرا. فنريد أن نعرف العدد الذين هم يرغبون في الحصول على المد. غدا كل واحد الذي يرغب في الحصول على المد يأتي اسمه كاملا الثلاثي مع اسم البلد وسنة الولادة ورقم الجوال. ويمكن أحد من الأخوة شندرة تجمع أوراق هذه بعدين سلمني أشوف الكم عدد لشان نعمل بهذا العدد، لأن الحداد يأخذ وقت في صنعه كما تعلمون هذا. طيب، ونواصل الدراسة ونواصل القراءة في صحيح البخاري. اتفضل الشيخ، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال: وحدثني أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال:

لما كتب إلى هرقل كتب آية من القرآن، وهرقل ما كان يعرف اللغة العربية، وبالتأكيد أنه ترجم له الخلاف قديم بين الفقهاء، فيبدو أن مالكا رحمه الله كان يذهب إلى منع ترجمة القرآن، وكان أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى جواز الترجمة مطلقا. ثم اتفق أهل العلم فيما بعد، بعد القرن الخامس عشر الميلادي، بعد القرن الخامس عشر الميلادي، يعني منذ كم؟ منذ 500 سنة تقريبا، أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم كانت باللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية ترجمها بعض المستشرقين أي من النصارى إلى اللغة اللاتينية. تعرف اللغة اللاتينية؟ اللغة اللاتينية هي التي انتقلت في مبادئ اللغة الإيطالية، وثم تفرعت لغات الأوروبية من هذه اللغة اللغة اللاتينية. فأول ترجمة لمعاني القرآن الكريم كانت في القرن الخامس عشر الميلادي باللغة اللاتينية، ومن هذه الترجمة ترجم القرآن الكريم بعد ذلك إلى اللغات الأوروبية، وأهمها لغة الإنجليزية والفرنسية والهولندية. وعدد التراجم الآن حسب إحصائيات في القرن الماضي بلغ أكثر من 120 ترجمة، أكثر من 120 ترجمة. وفي مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة تم طبع نحو 65 ترجمة. تعرفون هذا كل هذا؟ ما تعرفون هذه المعلومات ما عندكم؟ يعني مجمع الملك فهد الموجود في المدينة، هنا الموجود بالمدينة، تم ترجمة نحو 65 ترجمة. هذا الموجود عندكم في المسجد، موجود كثير التراجم موجود الآن. وهذا مما اتفق أهل العلم فيما بعد، وذلك لدعوة الكفار إلى الإسلام، لأن القرآن خاطب الناس جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الإنس والجن جميعا. فهؤلاء الذين لا يعرفون اللغة العربية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى هرقل آية من القرآن وأنها لابد أنه ترجم له، فكذلك أجاز العلماء فيما بعد ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية. في الحقيقة نحن متخلفون عن لغة أن ترجمة الكتاب المقدس الموجود عند النصارى، الكتاب المقدس الموجود عند النصارى نحن متخلفون عنهم، فهم ترجموا أكثر من 1000 ترجمة، نقلوا الكتاب المقدس إلى كم؟ إلى أكثر من 1000 لغة. عرفت الشيخ هذا؟ ما أن هذا الكتاب هو كتاب التوراة، كتاب مقدس، ما الكتاب المقدس يعني هو شامل للعهدين، العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم يسمى التوراة والعهد الجديد يسمى الأناجيل. الأناجيل عرفتم هذا؟ يعني سبحان الله، يعني ما أن اللغة التي تكلم بها المسيح عليه السلام وهي لغة الآرامية، اللغة الآرامية لم يكتف فيها إنجيل، إنما نزل فيها إنجيل وضيعها النصارى في أول حياة المسيح، وكان المسيح عليه السلام يبشر بهذا الإنجيل، موجود هذا الكلام موجود في نفس الإنجيل موجود، وبلغة التي تكلم بها المسيح عليه السلام لغة آرامية، بعض الجمل موجود في نفس الإنجيل إلى الآن، مثل قوله إيلي إيلي لما شبقتني، إيلي إيلي لما شبقتني، أي الله لما تركتني، إيلي إيلي لما شبق. هذه لغة إعرامية تكلم بها المسيح عليه السلام، ولم يكتب الإنجيل الموجودة لغة آرامية، إنما كتبت للغة اليونانية، لأن الكتاب كانوا من اليونانيين، وسببه أن بولس طرد من الشرق الأوسط فذهب إلى اليونان وإلى أنطاكيا ثم إلى أوروبا، ونشر مذهبه البدعية، وهي ألوهية المسيح وتكفير خطايا بني بشر وصلب المسيح وما شابه ذلك. فكان هؤلاء الكتاب من اليونانيين، ليسوا من الأراميين ولا من السريانيين. ثم من الذي ترجم من اليونانية؟ لا نعرف هذا، لا نعرف من هو المترجم من اليونانية. فالمهم هؤلاء تقدموا في ترجمة ما يسمونه الكتاب المقدس إلى أكثر من 1000 لغة، يعني 1000 ترجمة. واللغات الموجودة الآن تقريبا على وجهها هي 5000 تقريبا لغة، ولكن ليس كلها لغات الحية تكتب وتقرأ وتتكلم، إنما هي لهجات، كثير منها اللهجات. فهؤلاء اهتموا لترجمة الكتاب المقدس عندهم حتى باللهجات، حتى في اللهجات المحلية. إن نحن إذا ما متأخرون يا شيخ، هذا عرفتم هذا؟ إذن بعد هذا كما قلنا، بعد هذا الخلاف اتفق أهل العلم تقريبا على ترجمة معاني القرآن إلى لغة الأجنبية، وذلك لدعوة الكفار إلى الإسلام. والحمد لله قد نفعت هذه التراجم التي قام بها مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، وانتشرت هذه التراجم في العالم كله تقريبا، واهتدى كثير من الناس بقراءة هذه التراجم. إذن هنا الذي هو النهي أو المنع، هو ما هو المنع؟ المنع هو السفر إلى دار الحرب بالمصاحف، بالمصاحف. أما كون تترجم القرآن وتوزع بين الكفار سواء كانوا من دار الحرب أو غير الحرب، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، لأن فيه دعوة إلى الإسلام. نعم شيخ، تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبحنا حمرا وأصبنا حمرا فطبخنا وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه تابعه علي عن سفيان فذكر قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. باب التسبيح إذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى ثنية أو فدفد

أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قيل هذا الشيخ في باب قول الجاسوس. إيش معنى جاسوس؟ باب الجاسوس أي حكم الجاسوس. الجاسوس من التجسس، والتجسس من التحقيق والتفتيش، التحقيق والتفتيش. والجاسوس هذا قد يكون من الكفار ويجسس على المسلمين، وقد يكون مسلما ويجسس مسلما. الجاسوس قد يكون من الكفار من دار الحرب، من دار الحرب جاء إلى دار الإسلام يتجسس، هذا لا خلاف بين أهل لأنه يقتل. الجاسوس الكافر الذي جاء إلى دار الإسلام ويتجسس، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يقتل. واختلفوا في الجاسوس وهو من المسلمين ولكنه يتجسس، ولكنه يتجسس في ديار الإسلام، فما حكمه؟ فما حكمه؟ وأمامنا حديث حاتب ابن أبي بلتة، حاتب ابن أبي بلتة، يعني كأنه في حكم الجاسوس من المسلمين، جاسوس من المسلمين. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال الشافعي رحمه الله أسوة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الجاسوس من المسلمين فلنا أسوة، فلنا أسوة أن نعفي عنه، ولكن لا معنى من التعزير، لا معنى من ليش التعزير؟ تعرفون تعزير؟ يعني التعزير يعني يقام عليه حد التعزير لا حد الارتداد والكفر، لا حد الردة والكفر. وفي حد التعزير يجوز قتله أيضا، في حد التعزير يجوز أيضا قتله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يحبس طويلا، يحبس طويلا إلى أن ينتهي ما تجسس. إيش ما ينتهي ما تجسس؟ إن المعلومات التي جمعها من ديار الإسلام هذه المعلومات تموت، تنتهي، يعني لا يترك هذا الجاسوس ليهرب إلى ديار الكفار أو ديار الحرب فيودي هذه المعلومات إليهم. عرفتم فرق هذا؟ يعني يحبس طويلا، يحبس طويلا. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يقتل، أنه يقتل لأن جرمه لا يغفر، يقتل لا ردة ولا كفرا، ولكنه يقتل نقول إيش حدا، إن حد الجاسوس القتل ما ورد هذا. والصحيح كما قال أهل العلم أن الأمر موكول إلى الإمام، أن الأمر موكول إلى الإمام، لأن هذا الحق العام، وليس هو الحق الخاص، ليس هو الحق الخاص، إنما هو الحق العام. والحاكم هو أدرى بشؤون بلاده، بشؤون بلاده، فالحكم في هذا ما يراه الحاكم هو الصواب. إن أراد قتله يقتل، إن أراد حبسه يحبس، إن أراد أن يعفي عنه يعفى كما يرى، لأن هذا يمس أمن البلد، والحاكم هو المحافظ لأمن البلد. عرفت النقطة هذه؟ الحاكم هو راعي، هو راعي لأمن البلد، والتجسس له علاقة بأمن البلد. فالأمر موكول إلى الإمام وإلى الحاكم ما يراه صوابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سؤال لك: هل يلزم على المسلم أن يعمل بكل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. خلص، يعني تعمل أنت بكل حديث صحيح ما تستطيع. مثال ذلك أوراد الصباح والمساء، أوراد الصباح والمساء، وهي كثيرة، منها قراءة القرآن، ومنها العدية، منها كذا، منها قبل النوم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ سورة كذا وكذا وكذا. فهذا كله قد لا يستطيع الإنسان يعمل بكل هذا، ولكن بقدر ما يستطيع، إلا أنه إن سئل عن حديث صحيح فيصحه ولا يضعف. ويتمثل في هذا بكلام سفيان الثوري لما قيل له: يا شيخ، أنت تقول كذا وتفعل كذا، فقال: لا تنظر إلى عملي، انظر ما أقول، يعني ما أحدث لك، انظر ما أحدث لك ولا تنظر إلى ما عمل. إذن كل حديث صحيح يعمل بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، في هناك فرق بين الأمر والنهي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالنهي هذا لا بد منه، يعني لا تقول مثلا من النهي أنا أعمل بكذا ولا أعمل بكذا، لا، النهي تنتهي من كل ما نهى الله ورسوله، وأما ما أمر الله برسوله فهذا افعل ما تستطيع. نعم. طيب، ما الفرق بين الذمي والمواحد والمؤتمن؟ والله قريب، معنى واحد تقريبا، الذمي والمواحد. مؤتمن هذا قد يكون المسلم أيضا يعيش في بلد الكفار وهو مؤتمن من قبل الدولة، وأيضا قد يكون الكافر يدخل في بلد المسلمين وهو مؤتمن من قبل الدولة، إذا لم يكن هو من أهل الدولة. فالذمي في الغالب يكون من أهل الدولة، من أهل البلد، والمواحد قريب منه، والمؤتمن قد يكون من خارج البلد ودخل في البلد بالأمان. معناه بالتأشيرة مثلا، التأشيرة معناه أنت أعطيتني التأشيرة ليدخل بلدك وأنا آمن. فوجود التأشيرة هذا يدل على أنت جعلتني آمنا، هذا معناه. طيب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.